أحسن الله إليكم. هذا أحد المستمعين يقول بأن زوجته أفطرت شهر رمضان كاملا قبل 4 أو 5 سنوات بسبب المرض، ولم تقضي بسبب التهاون إلى الآن، وهي الآن بدأت تقضي كل يوم 2 وخميس. إذا كان فعلها هذا يجوز، فهل تطعم عن كل يوم مسكينة؟ وهل أقضي أنا أو أخرج أنا عنها في مكان عملي عن كل يوم مسكين؟ الجواب هي تقضي الصيام الذي مضى، الذي يعني أفطرته، وتطعم عن كل يوم 1.5 كيلو. وإذا أراد زوجها أو أبوها أو أخوها أن يتصدق عنها فلا بد من إخبارها بذلك، ويخرج الواجب عليها ويعطيه المستحق من الفقراء، وبالله التوفيق.